ولا يسميهما بأحد روي فالقراءة به نفس قوي كالحجر على ما تحصل فيه ثلاثة تجوز مسجلة ثلاثة صحة الإسناد ووجه عربي وفي خط الأميسة ثم أوفي. يعني أن الشدة وهذا قول هذا قول المفصل لأن البعض قال يجوز والبعض قال لا يجوز والبعض فصل قال إن الشدة يجوز مسجلا يجوز مطلقا قراءته وتلقي الأحكام منه إذا اجتمع فيه قيود ثلاثة أولها صحة إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاتصال سنديه وثقة نقلته دون شدود ولا علة تقدح. إذن الشرط الأول في قبول خبر الآحاد أما هو الذي يسمى بالشذ أولا صحة إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشترط في صحة إسناده ما يشترط في صحة إسناد الحديث يرويه عدل ضبيط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله إلى خير. إذن هذه الشروط التي تشترط في صحة الحديث هي التي ذكروا أنها تشترط في صحة إسناد خبر الآحاد إذا ذكر أنه في القرآن. قال لاتصال سنده وثقة نقلته إذا يكون صحيح الإسناد إذا صح سنده إلى السم ونقلته ثقة دون شذوذ أن لا يكون هذا الخبر شاذا. والشذوذ هنا قد يكون في معناه وقد يكون في لفظه الشذوذ المعنوي والشذوذ اللغوي. الشذوذ المعنوي هو الذي تضمن حكما غريبا أو حكما غير معروف. الشذوذ اللغوي هو أن يكون خارجا عن الفصيح من الكلام. قال ولا علة تقدح وعلم العلل هذا علم صعب جدا لأن العلل تنقسم إلى نوعين علال في المثل وهي أصعب وعلال في السند. العلال هي الإسناد أمرها سهل ولكن علال المثل صعب لأن أحيانا نجدهم يقولون هذا الحديث معلل فإذا قلنا لهم ماذا عرفت بأنه معلل قالوا هو معنى ينقدح في نص الحافظ لا يعرفه إلا هو. ولكن هذا القضية ديال العلل علة تقدح هذا علم العلل هذا علماء ديال الحديث يقولون العلة التي نقبلها ونبني على الأحكام هي العلة من جهة السند وهو التعليل من جهة السند. أما التعليل من جهة المتن فهذا علم خاص لأن مثلا لقيت هذا المحدثين ما يكتبه المحدثون المتأخرون الألباني بحال ابن باز تجد أن تصحيحه من الحديث مداره على السند وتضعيفه مداره على السند. قلت كتب ديالهم راجعت الأحاديث الضعيفة ديال الألباني لقيتهاش إذن لا نستطيع الحكم عليها. هل كان الألباني يعلل بالعلل المتن بمعنى الحديث صحيح من جهة السند ولكن فهذا ترتيب ديال الكلام ولا في المعنى ديال الكلام فيه كلام منقص يقولوا وفي هذا الحديث نكارة. هذا النكارة ماشي في السند صحيح ولكن المعنى ديالو يبان بأنه معنى فاسد. بمعنى آخر هل يصح أن نحكم بأن الحديث يعمل به إذا صح سنده من غير اعتبار المتن أو لا يصح العمل به إلا بعد صحة سنده وصحة متنه؟ وصحة المتن أيضا كثير من الناس الآن ما بغوش يقبلوا بأنه يجب أن ينظر فيه يقول لك أنت ماشي ما عندك الحق تتحدث عن صحة متن الحديث ولا أنه أن تتحدث فيه عن الصحة عن القبول أو عدم القبول إذا كان سنده صحيحا جيد. ولماذا نجد القدامى يقولون في هذا الحديث نكارة أو هذا الحديث متنه معلل معلل المتن وتوجد عند علماء السلف علل المتن ولا ما توجد؟ توجد أو لا توجد؟ هو علم السند صحيح والمتن معلل والمتن المعلل هذا مرده إلى قواعد دينية إسلامية يعرف بها أن هذا منكر لأنه لا يتفق مع أصول الشريعة. هذا المتن. نعم. رده بدم الناس. نعم. إذا هذا تسمى إلى المتن. علال المتن. هل مثلا ولكل قوم من هذا روي أنه علي بن أبي طالب قالوا علي بن غتيب وفي هذا الحديث نكارة. إذن نبه الإنسان الذي لا يعرف أنه إذا صح الحديث ذهب إلى العمل به مطلقا دون أن يعرضه على أصول الدين وعلى أصول الشريعة وعلى ما هو ثابت في الدين، واش هذا سني ولا مبتدع؟ لا ماشي سني. بدي يعرضوا على قواعد الدين ما كيعرضوش، كيلقى الحديث كياخذ به في البلاصه بلا ما يعرضوش، ماشي سني. لان من السنه ايضا اصول الشريعه وقواعدها التي يبنى عليها الدين. اعتبر يا ولد ابصار دقيقه شويه. دابا حديث مباشره تحمله على على على على ظاهري وكيمشي هو الجاهل. كان عمر رضي الله عنه يرتدي الحديث. نعم هذا ما هذا في ترجيح. نحن نتحدث عن ان الحديث هو هذا مفهوم وما عندناش دليل القرآن يخالفه، ولكن كيقولوا في هذا الحديث معلل. واش الأئمة المتقدمون لا يعللون إلا بما فيه ما يدل على أن أحد الطوائف وضعت هذا الحديث؟ أرى هذا الباب هو الذي يريد الآن أن يفتحه العلمانيون. يقول إذا كان المتقدمون يردون الحديث لأن فيه رائحة الوضع لصالح طائفة، فكذلك نرد الأحاديث التي توصي بطاعة الأمراء لأن الذين وضعوها هم أصدقاء بني أمية. قلوا بأن الأحاديث بطاعة وجوب طاعة الأمراء مطلقا بدون الاعتراض على وجوب الحكم هي من الأحاديث التي وضعها الثقات بن أمية وجاءوا بها على ألسنة الناس الثقات ودلسوا بها ووضعوها في الكتب. وحماد المعروف حماد بن سلم الحافظ كان له غلام يكتب في كتابه أحاديث موضوعة وصلت إلى 1200 ولما تبدلت الغلام قال هذا لما درس في كتاب محمد بن سلم هذا الغلام يكتب إذا ما كان في شيء أحاديث فنزلها السنان. قال حدثنا حمد بن سلامة حدثنا كذا حدثنا في ذي السنان عن فلان عن فلان وذي ذي التركي بني ذي التقى وكذلك في الحديث وتتلقى في السنة ذي حمد بن سلامة نفس السنة ذي هذا المحدث ولك تتلقى في السنة. إذن علم العلة للمتن هذا علم الآن يجب أن واش مضبوط ولا ما مضبوط. هذاك سميتو هذاك حافظ ابن القيم دار واحد الكتاب سماه العلال المتناهية، بغا يذكر فيه العلال التي تدل على أن الحديث موضوع وإن صح سنده. ومنها ذاك العلال المتناهية هي علال تكون في الحديث وإن صح سنده، فيطرح الحديث لهذا الوصف وإن كان سنده صحيح. إذن هنا عندنا مشكلة، هل يكفي أن يصح السند لنأخذ بالحديث أو لا يمكن أن نأخذ بالحديث وإن صح سنده إلا بعد معرفة خلوه من علل المتن؟ إيه هالسلك دي علل المتن صعيب. علل المتن قد يحاول وعلى المتن هذه قد يدخل في أي إنسان وهو أن يطرح كلمة كيف، وما أكثر ما يطرح كلمة كيف الآن في هذا العصر. كيف يمكن كذا مع أن القرآن كذا كذا كذا والسنة كذا والسنة كذا والقرآن كذا وفي أدلة كذا قطعية، كيف يكون لكن قد حول في صحة المتن وأن المتن معلول. قال هنا من غير دون شذوذ ولا علة تقدع، لأن ما بقاش هذا القرآن، هذا راه غير ينزل ما زاد خبر لأحد، هذا إنما رفعناه إلى درجة الاحتجاج من أنه في خبر أحد، وجوزوا أن تقرأ به بصحة سنده ومتنه، بصحة سنده ومتنه. هذه المتن هي اللي خصنا نديرو فيها واحد البحث معمق، واش نقدروا ندققوها نعرفوا واش محصوره ولا غير محصوره، لان اذا كانت غير الشبهه هي على المتن، شبهه الوضع، رائحه الوضع هي على المتن، مصيبه. لان دابا كنشوفوا ان السنيين عندما كتجيهم شي حديث عن علي بن ابي طالب ولا عن سميتو عن اهل البيت ولا شي هذا التعظيم ولا شي، يقولوا في هذا الحديث نكاره والظاهر انه موضوع السند ديال الصحيح. الا كنا غادي نشموا الرائحه ديال سميتو ديال الوضع في اي حديث غير شبهه الوضع، شبهه الوضع مثلا ورائحه الوضع، نقدر نديروا حجه وراء الحديث كله يمشي هباء منثورا. هذه كارثه. هذا بعض المرات الانسان كيحس بتبورشه وهو كيدرس هذا العلم المثلي، فقط ما عرفتوش خطورة هذا العلم، لأن الأولين أثبتوه، ولو لم يثبته الأولون ورفضوه العلماء ديال الأصول تدخلوا في هذه المسألة، قالوا لا سيدي ما كانش على اسمها علم المثلي. إذا كان المثلي يناقض هذا غادي نشوفوه، واش نحيدوه وننزلوا له التوجيه. هما أصلا كيديروا التوجيه، ما كيبغيوش يديروا الإسقاط، كيديروا التوجيه. وعلم التوجيه هذا الإنسان يكون متبحرا في العلوم الشرعية ليجد وجها في الأحاديث التي فيها هذا الشيء. أش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ دابا العلماء كيدخلوا باش يديروا التوجيه، الآخرين تيقولوا في هذا نكرة وتمشي. نعم هذا الشيء اللي كاين. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم معلل يعني هو قال لهم فيه علة، ولكن جاء من بعده ومن بحثه فوجد فيه فعلا كاين العلة، ان شي واحد دخل تما ولا شي مشكله كاين تما، ولكن هو ظهر له الخطا في المتن وما عرفوش في السند، ولكن في الاخر جاء من اخرج من السند ان فعلا هذا الحديث راه معلل. هذه ملكه علميه، ولكن لماذا كتب سميتو ابن القيم العلل المتناهيه وضبطها؟ إنما كان هذه لا تعطى، إذا إنما كان هذه علم، لما كان هذا العلم ديال المتن علم قائم بذاته، ما يمكنش تضبطو، غادي يخليوه للناس اللي عندهم الملكة وما بقاوش يضبطوه، ولكن هو حاول أن يضبطها، لأن كل ما ضبط بالقواعد وحددت كتسمع علم، الحاجة اللي مشات تدير لها قاعدة وتشد لها جزئيات وتشد لها قواعد ديال النظر وديال الضبط وديال الحصر وديال الفهم، هذا معناه أنه علم، لأن هذا هو العلم، كل ما ضبط فهو علم. كل ما قعد فهو علم. اذا لهذه المساله هذه ما يكون هذا الكتاب كاع اللي قريت كتاب العلل تلقاها علم السنه، كان علم ديال النبي حاتم، كان علم ديال كذا، وكيف في هذه الساعه ما كاينش كتاب الذي يتحدث عن علل المتن هكذا ويريدها مفصله اذهب بالسنه ديالها باش تعرف الاحاديث اللي فيها الوضع، بحال مثلا يقولوا كل حديث ورد فيه الحديث عن بعض النبات، كل حديث ورد فيه عظيم الأجر عن قليل العمل، كل هذه كلها ضبطوها، ولكن الأخرى ولكن وشد ضبطهم بالاستقراء ولا بالقواعد العلمية، هذا بالاستقراء، لأنهم استقروا ذوك الأحاديث فوجدوا الأحاديث يعني ورد فيه فيها فيها فيها نقرة فيها نص عشر، ولكن هنا ماشي هذه كتحدث عليه. إذن وجدوه فيها العيد من جهة السند فجمعوها، ما عندناش مشكل. دابا اللي عندنا الإشكال فيه هو صحة السند مع أن المتن غير صحيح. واش إذا عندنا هذا النوع من العلم اش غادي ندير؟ واش هو من باب تعارض الأدلة؟ أنا أقول لحديث عن القرآن الحديث. واش هو من باب تعارض الأدلة؟ ودابا راه الناس دابا غادي يديكم منهج جديد. تيقول نحن سنقرأ القرآن بالحديث وزنا. وأي اعتراض كيف ما كان فيه الإسقاط. ما نديروش توجيه، ما نديروش الجمع. نديرو الإسقاط. ندرسها بكل صعوبة. وهذا هو المشكل. صحة السند لا يستلزم الصحة. شكون هادشي؟ شكون فين شتي أنت فين؟ ها؟ هذه المعلومة بغيتها. لأن نحتاج إلى بحث هذا الموضوع. الخلفاء دي في كربلاء ياس على ابن حجر يعني صحة السند لا يستلزم صحة المتن. صحة السند لا يستلزم صحة المتن. غادي تشوفوا هذه الارقام بغينا شي نحققوا منه. لماذا صح السند والمتن غير صحيح؟ واش هذا الشيء جاء من جهة هذا المصيبة؟ يعلمنا ذلك بأن الواضع قد يركز بسنة صحيحة. وهذا مشكلة هذه، هذا هو دابا هذه دابا المشكلة هذه. قال العراقي الحكم الإسلامي الصحيح أو بالحكم دون المتن أو بالحكم دون المتن دون الحكم بالمتن رأى. الحكم الإسلامي الصحيح أو بالحكم دون المتن. إذا يحكمون السند بالصحة ولا يحكمون المتن بالصحة. واش هي هذه العلة اللي كتبها السند هذا المتن غير صحيح؟ واش مضبوطة؟ باش تعرفوا بأن هذا المتن غير صحيح؟ إنما كان قد يخالف الأصول. كذلك عندما تجمع الطرق الحديث كلها ما تكون يمكن أن تحكم السند قبل أن يجمع الطرق كلها تحكم السند الظاهر والصحة والصحيح. واخا دابا هاد المتن دابا هذا الا جمعنا الطرق ورقينا المتن هو هو يبقى المتن غير صحيح. المتن ممكن المتن يكون واحد الكلام صحيح ملي كتجمع الطرق ديال داك المتن الطرق كامله الاسامي كامله في هذاك الاسامي تقول لك العيب اللي كاين في داك الاسم فتعيد نفس الامر اي واحد ما يكونش الاسم اللي في المتن ممكن حتى المتن لا لا دابا المتن المتن دابا هو النص. واش سبب عدم الحكم متى نصل إلى صحة المتن؟ واش بجمع الطرق ولا بعرضها على القرآن والأصول؟ هذيك الفريق في بحث مستقل بحث المتن نعم بحث مستقل. إذا دابا حنا ملي كيجينا المتن تيقولوا هذا السند صحيح والمتن غير صحيح وخا كاع تكون الأسانيد صحيحة كلها جمع الطرق صحيحة المتن باش كنعرفوا بأنه غير صحيح. شنو هي الاصول اللي كنرجعوا عليها باش نعرفوا انها صحيحه؟ اذا مثلا جمع الطرق ديال الاسلام ديال الصحه الكامله ما بداش شيء ربما ما كيكونش صحيح ولا كان تتعرض ولا شي حاجه ثم كيتوقفوا في الكلام المهم كيكون واحد الناس دابا حنا بغينا نعرفوا دابا جمعنا الطرق جمعنا الطرق ديال الحديث جمعنا جمع الطرق ديال الحديث ما تبين في اسم حتى شيء والمتن المتن هو هو غالبا ما كيكونش تعارض ولا شيء دابا المشكل اللي بغينا نعرفوا واش سند فقط باش نفهموا الفائده ديال هذا الكلام واش دابا السند اذا جاء به وحده واللفظ هو هذا لفظ الحديث هو هذا نخليو هذا النص حتى نقراو جميع الاسانيد ونقابلوا بين هذيك العبارات ديال النصوص ها لان عندنا الاشكال عندنا الاشكال في واحد المتن يعني الاشكال في المتن ديالنا غير صحيح بس غادي نعرفوا بان هذا المتن صحيح او غير صحيح. واش الى جمعنا دابا الطرق جمعنا الطرق كلها شي جا في هذه النقطه شي جات في هذه النقطه جات في النقطه واش بهذه الالفاظ غادي نخرجوا من هذا الاشكال اللي كاين في المتن؟ فعلا وانا فرضوا مثلا جمعنا الاسانيد وكان المتن هو ما تعرفش حتى شي حاجه المعنى اللي قال هذا هو اللي قال هذا هو اللي قال كان المتن معارض للاصول الشرعيه مثلا نعم هذا هو العله الا ما كانش معارض لا يمكن ان يسمى المتن غير صحيح إذا كان معارضا لما هو أقوى منه، هذا معروف، هذا هو سنته، ولا فيه أحكاما غريبة عن الإسلام، ولا فيه ما يخل بمقاصد الشرع، ولا فيه ما يدل على أمر من الأمور التي لا يمكن أن تكون لله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات والخصائص لما شبهها. مثلا شي حديث جاء فيه شي حاجة تدل على نقص في نبوة، ولا نقص في الرسالة، ولا في الألوهية، ولا ما شبه ذلك. واش هذا الشيء دابا الوصول الشريعة المعروفة؟ وقبل ما يجي كيتوقفوا فيها، إذا تسقط ديما الإسقاط، ولكن كيتوقفوا فيها كيجي يتوقف فيها. أنا يعني وأنا مثلا مكلف بهذا الحكم الآن إذا كنت توقف معنى أنني ما غاديش أسقطها. عندي نص شرعي تيقول روينا كذا كذا كذا كذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكل قوم هاد علي بن أبي طالب، ولا مثلا الحديث ديال الدرعة، ولا الحديث ديال القزبور، ولا الحديث ديال كذا، ولا الحديث ديال كذا. مفهوم؟ بحال هاد القواعد هذه لا، ولكن هاد الجزاء إذا واش تعارض الأصول ولا تخصصها، لأن إذا كان غير قضية التخصيص ماشي مشكل. لا ما كانش معارضة، لأن هذاك النص مثلا حرية الإسلام لمن هو حر، ولا يقول لك والعبد والعبودية لمن هو عبد، والصفة هنا ديال العبودية لا بد من أن نحكمها الخاصة كما قال الشارع، والحرية لها حقائقها ولها أحكامها، فهذا يقول غير تخصيص، كان غير تخصيص. إلا خص يكون تعارض ميت هكذا تناقض، إلا خص بهذا غادي تهزم هذا. يعني كل كلمة توازى فيها الحميرة فهو حديث الموضوع، لم يرد كل كلمة وردت فيها كلمة حميرة فهو حديث الموضوع، معانا السند صحيح، السند هو صحيح. قال والذي شدد في ذلك وأراد أن يسقط الحميرة من أخذ العلم عنده هو الشيعة، ولذلك تلقى مثلا هذا الرائحة ديال المكارة وهذا الرائحة ديال الصحة، تجي في العمل العقدي، فمثلا أنا وعلي بابها، أنا بابه، أنا بيت أنا مدينة العلم وعلي بابها، السنيون تضعفوه وابن الصديق يصحوا وجاب لها 40 طريق ولا ما بعد فصل تكتب دياله، وهذه الحميرة يضعفها لأن تلعب الشيعة ما تعملوش عايشة، والأخرين يصحوه ولادي تلعبوا بنا بعد هذا الحساب دابا تتفلوا علينا ولا ما لهم، حنا خصنا نغرق ان هذا الشيء ما نقبلوا لا شيعي لا سني، الإسلام خصو يتبعد على هذا الشيء، الحديث صحيح صحيح ضعيف ضعيف صافي، باش نبقى نقولوا هادو كيدعوا للحميرة، هادو كيدعوا لعلي، هادو تيدعوا لأبي دارين، هادو تيدعوا لمعاوية، هادو تيدعوا للحكم ديال معاوية، هادو تيدعوا لابن عباس، واش نتعذبوا حنا دابا انا في عذاب الأليم، فحنا ما بغيناش هذا الشيء يدخل في الدين ديالنا، مع أننا مذهبية، شوف غير المذهب الفقهي دابا، إذا كيجيبوا لك شي واحد على شي حديث يبقى يتمحل ويدور هنا باش الإمام ديالو ما يكون مخطئ، الإمام ديالك مخطئ، هذا الحديث مخطئ، حيد الباقور، الإمام ديالك ما بقاش عنده هضرة هنا كاين الحديث الصحيح، قاش تقول لي أنا وإنما قال لأجل أنه رعى، أش جاب الاعتبارات الفقهية قدام الحديث ديالنا في الإسلام، أعطاكم الإسلام الاعتبارات الفقهية في المحل ديال الاجتهاد، وأعطاكم هذه الاعتبارات الفقهية باش تنزلوها في المواطن ديالها، باش تعرضوا بها الحديث، إذا عندكم دليل نص يقارن النص الاجتهاد ديالك، يقدر يقارن بعضه. السنة منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحديث دابا معاوية كان في إمكانه وضع الحديث في المناقب ديالو هو تسجيل أحاديث المواطن. أنت دابا كتعطي شي أحكام عامة بالجهة الجسم، راه ماشي هما العلماء اللي كيوضعوا الحديث، راه تشوفها هما اللي كيوضعوا الحديث، كيوضعوا الناس الذين يريدون تخريب الدين وما أكثرهم، وما أكثرهم ثم اليهود يدخلوا في الإسلام وأعداء الإسلام وفيهم المجوس يدخلوا في الإسلام وفيهم كذا وكذا. بل أصول البحث والمناقشة في وضعها شك، لكن عندما يحط الكلام إياه لو وضعها ودخلها في البحث ديال الكلام راح توا في شك بأنه ما يكونش شيء مدسوس في الإسلام، فذاك المسألة اللي كتناقش في علم الكلام يمكن يدخلها هذا الأمر، هذا أمور جيبوا أن نقول بأن هذا الأمر هذا شيء تعذيب بلا حق، يعذبك يعذبك بلا بدون وجه حق. أسيدي أعطيني الإسلام كما كان، ما تبدلوش دينك، ما تحاولش أنت تدفع شي واحد. إلا عندك أنت المشاكل السياسية سير أسيدي قلب دبر معاها، ما تخلاش الدين ديالنا بهذا الاعتبار. غير دابا العنصر سميتو العصبية المذهبية، غير في التعصب للمذاهب كتلقى شي أمور بعض المرات كتطلع لك الدم تغضبك. كتلقى شي واحد دابا جاتو حديث صحيح قدامه تيقول الإمام ديالك ما واخدش بهذا الحديث، يبقى تيروح هبط من هنا طلع من هنا باش الحديث يعطيك التوجيه بأنه ما خصناش ناخذو به. يا سيدي خاطي إمامك والإمامك مخطي ولوح الكذوب في الأرض وهز الحديث، خذ الحديث راسه. دابا ولينا كنردو الأحاديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم بالأوهام والكذوب باش ما ينسقطوش سميتو. أنا عنصر ما خصهاش تكون في الإسلام، الإسلام هو دين كتاب الله والسنة، لا كان مذهبية ولا عنصرية ولا هاد الشيء كاع اللي جاو هاد الخارجين القديم مزقوا الأمة أي مثلا. درنا 100,000 طبقة، 100,000 مذهب، عندنا مذهب واحد، عندنا اللي جابوا الله وجابوا الرسول صلى الله عليه وسلم، الفهم اللي اختلفوا فيه الناس ما عندنا مشكل، هدفها فقط في التمرد. أعطيها سيدي 10 تمرات على 5 على حسب الجهدات ديال العلم، ما نكرناش، خرج الفوائد من الحيض على قدر علمي، ما نكرناش عليه، ولكن الأصل هو يبقى هو المعتبر. شنو واحد الحالة ديال الاضطراب نسبة للعمر، واللي بغى يضربنا دابا لقى فينا فين يضربنا، واللي بغى يقبح فينا دابا حنا، واللي بغى يهاجمنا سهل عليه يهاجم، داي ويضرب. علاش؟ بسبب أن الناس اللي دخلوا لنا المشاكل في الدين. ما خصوش يكون كتاب الله وسنته والوصى عليه نزل نقلبوا عليهم بسميته بالمصباح ولا بالزيت والقنديل. وعلاش حنا كنعاونوهم بالعنصريه والعصبيه المذهبيه؟ علاش حنا دابا كنجيبوا عنصريه مذهبيه وكندخلوها في الدين وكنراوغوا الحقيقه؟ علاش ما نكونوا الناس متصلبين الاصول، عندهم تصلب في الاصول، تصلب في المنهج، منهج مضبوط، أصول مضبوطة علمية، ما فيهاش نقاش. وحتى واحد ما يقدر في ديك الساعة ديك الساعة يمشي لك المسائل. العنصرية المذهبية واش كاين شي مجتهد اللي كيتبع منهج آخر؟ تنقول لك المجتهدين المتعصبين للمذاهب. شوف دابا غير هذا الحديث ديال يوشك أن يضرب الناس أكبر ديال الأيدي. يبحث في الهجين اللي عالم المدينة. تنزلوا على الإمام مالك. وتنزلوا على الشافعي. كذا عالم قريش فإنه لم يؤد الدنيا علما. الشيء كله مخصوص يدخل في الاعتبارات الفقهية. الاعتبارات الفقهية يسحب ابن تيمية ولا ابن بطوطة. المهم أن هذا الحديث ما فيش مالك، ما في شيء هو مالك. هو أثبته بعلمه. شكون؟ باش أثبت؟ الحديث ما كان تحدثوش عليه، علاش نزلت على مالك؟ هذا العنصر. شوف العنصرية في الدين ما خصهاش تكون، لأن يتحدث فيها إلا العلماء أصحاب الاختصاص، وأما غيرهم فإن هذا لم يكن علما مضبوطا ولم تكن قواعده معلومة فإنها إذن يتعذر الحصول فيه على علم يبصر بمعرفة المتون التي سقطت بعللها المتنية، كما لا يمكن أن يعرف المتون الصحيحة بفقدها لتلك العلم. ولو بارك الأمر هكذا وكان هذا الأمر يستلزم المراجعة والمناقشة، سنرجعها للقاعدة التي تقول صحة السند لا يستلزم صحة المتن. هذه قاعدة مهمة جدا، ويجب أن يؤلف فيها الإنسان كتابا إن استطاع لذلك سبيلا، فإن هذا العلم مهم جدا لأنه يبصرنا بزاوية ما زال قريبا. نعم هو صحة سنده وثقته ثقة، وما زال في متنه إلا شو اللي قلنا راه واخا هو قاله الثقة وصحيح وكل شيء من ناحية السند، لم يصح من جهة المتن، هذا هو المشكل. لأن دابا المشكل هل كل ما صح سنده يعتبر واجبا العمل به؟ هذا هو السؤال اللي كيطرح. البعض يقول نعم كل ما صح سنده وجب العمل به، والبعض يقول لا، ما صح سنده يجب أيضا أن نبحث في صحة متنه. فلا يكفي. نعم. إذا كان السند مثلا، إذا كان فساد المتن يرجع على السند بالمتن، هذه مسألة التصحيح. هذا في المسألة اللي قلنا أن علل المتن تؤثر في صحة علل السند، وهذا يعطي قوة كبيرة، قوة كبيرة لعلة المتن، لأنها تهزم المتن وإن كان صحيحا، وهذا خطير. الأوثان زيادة في أن عدم صحة المتن أمر خطير. لأن دابا عندما كان ذاك محمد الغزالي في الكتاب ديالو في السنة على هذا مثلا، إن شاء الله إذا مخايا الأحاديث صحيحة يجب أن نراجعها، بأن مثل هذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يليق بالملائكة، ولا يليق بالله سبحانه وتعالى. نعم، هل مثلا ذاك الحديث أن جبريل ضرب، أن موسى ضرب جبريل، يمكنش. وملائكة جبريل يضرب ولا ملائكة الموت؟ قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما. هذا هو العلم اللي كنقلبوا عليه، هذا هو يسلمون تسليما حتى ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، هذا صار ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، وهذا يتوقف على ان اصل الى درجه الطمانينه والفهم والعلم ليطلق صدري ويذهب عني هذا الحرج. اما اذا كنت غادي نسلم مع وجود الحرج راه ما نسلمش، لانه لا تسليم مع الحرج، لا تسليم مع الحرج، لانه للنبي صلى الله عليه وسلم لو اراد ان يسلم مع انتفاء الحرج ما غادي، القران لو اراد ان يسلم مع وجود الحرج ما غاديش يطلبوا بعده، فقال لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. كثير من الأحاديث مثل نوع اللي كانوا منتظرة أولوها معلوح أظهر البحثيني أن الحق أن تبقى على ظاهرين حدث الصحنة تشوي في الصلاة لا هذا واضح، هذا يكون بشكل حديث الزبار مثلا حديث الزبار أنا اللي أولهم معتزل من غير معتزل، من كان الناس يتحرجون من ذكر من فهمي، ولكن انا هذا يقدر ناخذه بظاهره. وفي غير ذاك المثال هناك امثله اخرى كثيره، فرضا ورد ها رد كيف ما صحش قد رد من قبل واش كان اثبتت تجارب ان هذا الشيء صحيح. انا كيف كيقول لك الشيء غير صحيح؟ ها سنداني نعم هو هو ليش قال الزنداني انها ثابت ومعنى ثبته واخبر انه ثابت عشان المجلس، وحتى كان يخصن دخول التاويل في كلامي كما كارثة. ليش نقول نقولوا اش نبغي نقول؟ ايش شو بغي نقول دابا؟ واش دابا التسليم مع الحرج تام ولا ناقص؟ هكذا اذا خصنا نحيد الحرج عاد نكون مسلم. شنو خصني ندير؟ قوه الايمان لنقصني ولا قوه العلم دابا في هذه الحاله؟ لا ما هذيك دابا تقول احنا مع الحرج دابا شنو ناقصنا من اللي عندي مثلا عدم الاطمئنان الى معنى هذا، واش ناقصني الايمان ولا العلم بهذا الشيء؟ الايمان كاين الحمد لله. اذا الايمان لا نعرف ناقص يعتبر في جميع الناس مثلا في جميع الناس. انا مثلا انت وهي نهار زيرو النفس كطلع ما يكونوا شيء دليل الصغار، نهار كانت زيرو النفس كطرح الاسئله، نهار كانت تستريح وكانوا مطمئنين النفس كتنزل كتسلم. هذه قاعده معروفه في البحث العلمي، النفس لا يتق بها. انا ما نثقش في النفس يقول لي شوف دابا النفس ديالك مرتاحه اليوم لهذا الخبر، انا ما نثقش في داك الشيء. غدا ولا بعد غدا الا جات اسئله وجات الوحود وجات الاستشهادات وجات الاعتراضات، ذاك النفس غادي تنوض لها تقول لي هذاك الشيء اللي قالوا لك راه صحيح. اما اذا ثبتوا بالعقل وعندي ادله وبراهين عقليه، واخا تنوض ذاك النفس واخا تنوض الشمس والقمر والسماء والارض ما عندهمش يحركوني. مثل واحد الناس جميعا اللي الحرج تبرد جميعا اللي لا يفرق بين العالم والجاهل اللي يدرك اللي يدري سليم عن طريق النفسي لا يطمئن إليه. قول ليش أنا ذاك شيء اليوم نسلم غدا ما نسلمش لأن الإنسان لا تضير وقع في شي شدة ولا في شي حاجة ديك الساعة يلا كيطرح الأسئلة على القضاء والقضاء النهار تيكون الإنسان مرتاح مع ما صابو والو يقول وقدر الله وقضاؤه نوع من الارتياح ما عنده صبر. لذلك العلم اللي كيتبناه لا يبنى على الحالة النفسية التي تطمئن. هذا بتبع عليه ولكن الإنسان الذي لا يدرك حرج يعني ينظر في الحديث ويأتي حرج في أيوة حرج. أيوة. مش أي إنسان مثلا؟ أي إنسان معتبر. كيف ما كان. كيف ما كان. مستوى. مستوى. أصلاً حيدون الحرج. لكن توما هذا العلم. حيدون الحرج. كنتوا ما كتقولوا إحنا قرينا العلم الشرعي في من النصوص. حيد لي الحرج. هذه هي وظيفته. شكون؟ لا هذاك مسألة أخرى، هذوك الناس مسألة أخرى هذوك الناس عندهم أمور نفسية حضارات وختمة صفحة. إحنا إشكال علمي في العقل المجرى ديال العقل توقف فيه. ما اللي بغيتو نزريه فيه؟ أنا من نفسي ما عندي فيها سوق. أفرح أنا ولا مقلقة ما كتهمنيش. كيف من العقل بغيت نزريه فيه شي حاجة وتجي توقف فيه. بغى المؤمن يكون عنده جاي العقلية ما كيبغيش يدوز فيه مزيان. باش يدخل لينا باب العلم باب المعرفه تمشي حتى يجي حتى الوسط وتبقى ما بغاش يمشي تقول لهم العلم يقول لك لا ما غاديش ها فاش بيتوغل واش هو حكام جالس قدامي وقال لي سولتوه عرفت عليه المسائل باش يبين لنا هاد الجنه ما سولتوش ها ولا تقف ما ليس لك به علم وهذا نهي نهي تحري اشنو هي لما اخبروا باسرائيل قالوا ان راح تصلوا الى جدا انه تريد الى المغرب فقال ان كان قال فقط صدق حتى غير الخبيث لا يهم كيف حصل ذلك هذو الناس كفار ولا يعرفون حقيقه ولذلك حكموا عليهم بخلاف حكم الصحيح. حنا دابا عندنا رسول آمنا بأنه رسول. وقوله على الرسول صحيح. ما معنى؟ صلى الله عليه وسلم عرفت موجب السنة واضح. ما معنى؟ هذا الحديث. نعم هاتش زاد الماء. وانا محرم علي ان اعتقد شيئا لابن ابن عيوب هذا ماشي حكم في العلم يجيب الاعتقاد يجيب العلم في العقل يجيب العلم على كل حال هذا الموضوع سنرجع له ان شاء الله ويكفي انكم وضعتم اليوم النهار كله في البحث عن العلل المتن وعلل المتن هذه مشكله عظيمه وما عندناش فيها قراءة مزيانة باقي ما كانش قراءة كتاب ولا شي بحث علمي يكون يبين لنا هذا المشكل هذا إذا سنرجع